لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، العمل الدعوي عبادة، فلا بد فيه من إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل الدعوي يحتاج الإنسان فيه أن يحقق الإخلاص، وقديما قالوا: قولوا لمن لم يخلص لا تتعب. فأنت تحتاج إلى تجريد النية وإلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنت تعمل لكي يتحقق لك الأجر والثواب أو المكانة والمنصب، فالأصل أن تجرد النية، وأن يكون همك أن يرضى عنك سبحانه وتعالى، وأن تخلص، لأن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية النية، والإخلاص الإخلاص. أيضا العمل الدعوي يحتاج إلى متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقف مع الدليل، وأن تعمل بما أمرت به، فالغاية لا تبرر الوسيلة. نحن سلفيين في المنهج، سلفيين في التغيير، سلفيين أيضا في المواجهة. فانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستقم عليه واحذر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيكون عينك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الأوزاعي: كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمل الدعوي عبادة، حقق فيه الإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى، وحقق فيه أيضا المتابعة لنبيك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فما أحوجنا لهذا المعنى، خصوصا مع تكالب الدنيا، والبعض يريد أن يجرنا إلى مستنقع أو إلى مشاكل هنا وهنالك حتى تبعد بنا عن هذا الصراط. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتأمل: فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كنت تريد الخير والصلاح فحقق العبودية في العمل الدعوي بتحقيق الإخلاص لله رب العالمين، وبتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا.